ما فيها زكاة ما دام ترعى ما فيها زكاة. اي معناها انها تجب فيها الزكاة. نعم. حتى ولو كان يعمل. ولو كان ايش؟ يعمل. اي نعم. ما دام انها ترعى ففيها الزكاة. نعم. فيها الزكاة. ما هي ترعى؟ لكن كيف ترعى وهو يعمل عليها؟ بعض الناس عندهم يشتغلون في الحمل يعني. اي نعم، لكن كيف ترعى؟ كيف ترعى وهي حمالة؟ حمالة تأخذ في وقت نصف النهار تحمل عليها ونصفها تقع فيها. تمام. نعم. غير الحيوانات هذه مثلا زي الفيلة، هل يخرج عليها زكاة؟ كل ما فيها زكاة إلا عروض التجارة، إلا إذا كانت في التجارة. إذا كانت في التجارة، تعرف التجارة؟ يعني رجال يبيع ويشري في هذه البهائم. لا ما فيها زكاة. ما فيها زكاة. نعم. بعض الناس يوزعون البهائم من الجمال والغنم يوزعون على الأولاد والنساء. يكون عنده أربع نساء وعنده كذا من الأولاد. يوزع هذا ثلاثة جمل وهذا أربع جمل. كل مملوك كل واحد عنده ثلاثة. يعني مقدار ما يبلغ الزكاة. إذا احتاج عليهم أخذ الظلم منه. أما إذا جاء وقت الزكاة يقول له ما عندي إلا عشر. أعوذ بالله. يعني في غير وقت الزكاة هم يملكونه بالاسم، إذا هو مات يأخذونه وكل شيء يأخذونه، لكن إذا احتاج أخذ منه. هذا المالك واحد الآن. إيه المالك واحد ولا لا؟ هم يملكونه لكن المالك هو الأب. اللي فهمنا الآن إن المالك هو الأب. فعليه الزكاة. لكن يملكونه، هو حقيقة يملكونه. إذا جاء الأولاد كل شيء يملكونه، يعني إذا يملكونها هو أخذوا منه. يعني هبة؟ هو يعطيهم هبة. إذا كان يعطيهم هبة وكل واحد أعطاه أربع من الإبل فلا زكاة. والنساء شيخ يملكون من أهلهم، ليس منه، من أهلهم ومن ذويهم يملكون جمال وكذا عدد. كم؟ كل واحد اختلاف، واحد تملك خمسة، واحد تملك أربعة. طيب أني تملك خمسة عليها زكاة إذا كانت سائمة، واللي ما تملك خمسة ما عليها زكاة. بس الأب هذا إذا احتاج عليهم ظلمه ما أخذ منهم. ما لا ما يظلمه، عياله له أن يتملك من ماله. النساء لا، النساء لا ما يأخذ. أنت الجواب ولا في إشكال؟ طيب. باب لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق. حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا أبي قال حدثني ثمامة أن أنس رضي الله عنه حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم: ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق. الهرمة كبيرة السن، وذات العوار ذات العيب، والتيس معروف ذكر المعز. وقوله إلا أن يشاء المصدق، ليست هذه المشيئة مشيئة مجردة، بل إذا رأى المصدق أن في ذلك مصلحة للفقراء فلا بأس. فمثل التيس، إذا كان هذا التيس تيس ضراب يعني يضرب الغنم، فهنا قد يرى أن الأفضل أن يأخذ هذا التيس. وأما إذا لم يكن تيس ضراب فإنه لا يأخذه. كذلك الهرمة قد تكون كبيرة السن هرمة، لكنها غالية عند الناس، فيأخذها المصدق لأنه يرى أن هذا هو المصلحة فلا بأس. فقوله إلا أن يشاء المصدق تدخل في ضمن القاعدة التي تتكرر علينا، وهي أن ما يرجع إلى مشيئة الإنسان وهو متصرف لغيره فإنه يجب أن يتبع المصلحة. وأما ما يرجع إلى مشيئة الإنسان وهو يتصرف في نفسه فهو تشهد إن شاء هذا وإن شاء هذا. نعم. باب أخذ العناق في الصدقة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري وقال الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال أبو بكر رضي الله عنه: